ورب متصوب في مال الله ورسوله. هذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائر في هذا المال تصرفا غير مشروع، لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يصلي مع أي امرأة كانت، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قليل، يعني سلطان. فلما قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم هو وكان، فأسلم أي أسلم من فرده ووسطته. الله الثاني فأسلم يعني قال مسلما، هو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به على كل من الروايتين، إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفر وضلاله، ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالفرد، وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان ابتداء الرجل بالمرأة من الشان الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب حجر الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما استمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان شارفهما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان شارفهما، سواء كان أسلم أو خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعت من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود. فمثل هذه الظروف ما لا مانع إطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد أصولية فقهية، منها أنه إذا تعارض القول والفعل حكم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما واضح. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبني حكم الحاضر المانع المحرم على المبني. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته 9 نسوة قال أمسك 4 منهن وطلق صغرهن. فهذا من هذا الباب، نهى وفعل. فسأله يقع هنا خاص به ونهيه فسنعان لأمته. يأتي صاحب كتاب السنة بأحاديث زواج كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الطواف فيها. أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف قصد الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ العورة فهي أحاديث قولية، أي أن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلا الفخذ العورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، فهناك احتمال من 6 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا الفخذ عورة تشريع